سمعنا أنكم تفتون بأن السائق الذي يذهب بالحريم إلى السوق وغيره لا يعتبر خلوة في السيارة ما دام في وسط البلد، هل هذا صحيح؟ لا يذهب صحيح، أو يكون معه ذلك. بعد وقت وقع في بعض الجرائم أكبر جاء نسبة بين أنه نبه له وبينوا أن هذا لا يجري مع السائق، فقد قال الجراء وقد الجراء ان الراجل يكون معها خيره على وجه ما به ريب، على وجه لا ريب به محفوظ لا غير محفوظ، لكن لا ريب به معها امها او اخوها او غير اخوها يمنع ريبه ويمنع خلقه.